بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه في باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تحت ترجمة التي ترجم لها بقوله باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وذكر الحديث السابق من حديث أبي هريرة وقد شرحناه، ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي شريح رضي الله عنه، وهو مشتمل على بعض ألفاظ حديث أبي هريرة. قال أبو شريح العدوي رضي الله عنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الألفاظ من الراوي تدل على تأكده مما حدث به وما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن إسناد الشيء إلى إسناد السماع إلى الأذن، مع أن المعروف أن السماع لا يكون إلا بالأذن والرؤية لا تكون إلا بالبصر، أن هذا من باب التأكيد، وإلا فلو قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فإن السماع لا يكون إلا بالأذن، ولكنه أكد هذا قال سمعت أذناي، يعني هذا الشيء مما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم بأذني ولم ينقله أحد. وأبصرت عيناي، أبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث بما تحدث به، وهذا فيه إسناد، يعني هذا الأمر هذا الحديث إلى أنه وعاه بقلبه بعد أن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أبصر بعينيه والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث، فهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامه ثم عقل عنه ما قال. قال فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي حديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وقوله فليكرم جاره هذا أبلغ من قوله فلا يؤذي جاره، لأن عدم الأذية هي من باب الكف، من باب الكف الذي ليس معه فعل ولا عمل. وأما قوله فليكرم جاره فإن هذا من باب الفعل، أن يفعل ما فيه إكرام للجار، وهذه اللفظة مشتملة للفظة السابقة، لأن الإكرام لا يكون إلا بعد كف الأذى، لا يمكن أن يتصور أن يكون هناك إكرام للجار دون كف الأذى، بل إن الإكرام يتضمن كف الأذى وزيادة، يعني كف الأذى وعدم الأذية وزيادة، وهو فعل ما فيه إكرام للجار. والحديث الأول لا يعارض هذا، لأن من الإيمان بالله واليوم الآخر هو عدم أذية الجار، فهذه خصلة. ولكن هناك خصلة أخرى هي أعظم منها، وهو إكرام الجار. فعلى هذا يكون معاملة الجار على مرتبتين: كف الأذى، وهذا من الإيمان بالله واليوم الآخر ومن شعب الإيمان، ومرتبة ثانية وهي أعلى منها وهي إكرام الجار، وهذا يتضمن الكف عن أذيته وزيادة بفعل ما فيه إكرامه. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والضيف هو ما نزل بالرجل في بيته. وقيل إن قال بعض أهل العلم: الإكرام يكون لأهل القرى لا يكون لأهل الحضر، لأن الناس في المدن يكثر رواد المدن، وإنما يقل هذا في البوادي والقرى، ولأن القرى والبوادي قد لا يتوفر فيها السكن، وأما المدن الكبيرة والحواضر فيتوفر فيها السكن والطعام. ولهذا قال بعض أهل العلم أن إكرام الضيف يختص بالقرى والأماكن النائية، ولكن الصحيح أن النصوص عامة في هذا وفي هذا. ولا شك أن شدة حاجة من ينزل إلى القرى التي لا سكن فيها ولا مأوى ولا طعام، فلا شك أن الحاجة هنا أشد. لكن هذا لا يعني أن أهل المدن والحواضر أنهم لا يشملهم الحديث، لأن الحديث هنا عام، الحديث هنا عام، والضيف هو من نزل بالرجل يعني في بيته، فإنه يجب عليه إكرامه. فليكرم ضيفه جائزته، فليكرم ضيفه جائزته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين إكرام الضيف جائزته وبين الضيافة. وسئل عن الجائزة، قيل له: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال بعض أهل العلم: الجائزة هو أن يبالغ في إكرامه ويتكلف له، أن يبالغ في إكرامه ويتكلف له كما ذكر هذا الخطابي. والضيافة هو أن يكرمه وأن يطعمه مما يطعم من طعامه الذي يطعمه، ولكنه يكرمه ويعمل على إكرامه. وأما الجائزة فهو أن يتكلف له وأن يقدم له من الطعام ما لا يعتاد، يعني ما لا يعتاد أن يأكله. ولا يعني هذا التكلف هو أن يتكلف الإنسان ما لا يطيق، لكن يكون هناك عناية وزيادة عناية في إطعامه أكثر من الضيافة. فليكرم ضيفه جائزته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجائزة وأن إكرام الضيف جائزته لمدة يوم وليلة. إذا نزل الرجل بالرجل فإن له عليه جائزة يعني يوم وليلة، منذ نزوله إلى أن يتم يوم وليلة، فهذا يدخل في الجائزة. فليكرم ضيفه جائزته. قال العلماء: إنما سميت الجائزة هذه جائزة لأنها من الجواز، لأنها من الجواز، إذا جاوز الرجل الرجل أو اجتازه فإن له عليه حق، فليكرمه جائزته. ولهذا الجائزة هي دون الضيافة، لأن الجائزة هو لمن يمر مرورا يجتاز بالرجل يوم وليلة، فليكرمه جائزته. ثم إذا أقام عنده بعد ذلك فإنه يكرمه ويستضيفه، والضيافة 3 أيام والجائزة يوم وليلة. قال: يوم وليلة. وهنا أخبر عن الجائزة بالزمن، يعني بأن لها زمن محدد، وهي يوم وليلة، وهو أن يحتفي به ويعمل على إكرامه ويقدم له أحسن ما يعني يجد من الطعام ويعتني به، فهذه جائزة وهي يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام. الضيافة 3 أيام، وهو أن يقدم له الطعام والشراب وما يحتاجه، لكن هذا دون الجائزة. ولهذا فرقوا بين الجائزة هو أن يتكلف له في إطعامه وأن يقدم له ما لا يعتاد أو ما لا يعتاد أن يأكله، وأما الإكرام فهو أن يطعمه مما يأكل ويطعم وأن يعتني به ويكرمه. ثم اختلف العلماء هل اليوم والليلة داخلة في الضيافة التي هي ثلاثة أيام، فتكون الضيافة الثلاثة أيام فيها يوم وليلة جائزة ويومان بقية الضيافة؟ قيل بهذا، وقيل إن الجائزة لا تدخل في الضيافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، يعني الضيافة ثلاثة أيام من غير اليوم والليلة. وقيل أن اليوم والليلة داخلة، الجائزة داخلة في الضيافة، خلاف بين أهل العلم. ولا شك أن الأحوط في مثل هذا هو أن يأخذ بالأحوط لدينه، وهو أن يكون تكون الجائزة خارجة عن الضيافة. قال فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، بعد الثلاثة أيام هو صدقة، والصدقة إن شاء بذلها وإن شاء لم يبذل ولا شيء عليه، ففرق بين الضيافة وبين الصدقة. وهنا يتبين أن معاملة الضيف على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يكرمه جائزته، وهذا في يوم وليلة، وأن يعتني به وبإكرامه، ثم بعد ذلك أن يستضيفه وأن يضيفه ثلاثة أيام، وهذه من الضيافة. ثم المرتبة الثالثة الصدقة، وهو أن يتصدق عليه بعد الضيافة، لأن ما بعد الضيافة لا يجب، ولم يعني يؤمر أن يستضيفه فوق ثلاث، ولكن ما بعد ذلك هو صدقة. فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، تصدق عليه بعد ذلك، وإلا فالضيافة المرغب فيها هي مدة ثلاثة أيام. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد تقدم شرح يعني هذه الجملة في أن الإمساك عن الشر وعن كل ما لا خير فيه، والكلام بالخير هو الذي يجب على المسلم يعني أن يسلكه في مجالسه، وذلك أن اللسان حركته سريعة، وكم من إنسان يعني يكثر كلامه ويحصل بسبب ذلك الكثير من الذنوب بسبب حديث اللسان. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقبض على لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، أبو بكر يقول هذا، فكيف بغيره؟ اللسان يعني أمره خطير وحركته سريعة وذنوبه عظيمة مع خفة الحركة، إلا أن الذنوب عظيمة، قد يكفر الرجل بكلمة واحدة، وقد يتكلم الرجل بكلمة يحبط بها عمله، وقد يتكلم بكلمة لو أخذ بها لقتل في الدنيا، ولو أخذ بها لجلد، ولو أخذ بها لسجن. فاللسان أمره خطير، والناس لا يعاملون الرجل بما في قلبه، وإنما يعاملونه بما يخرج من لسانه. ولهذا ذكر الإمام أبو بكر الطرطوشي أن ملوك الأرض أجمعوا على كلمة، يقولون إن تكلمت ملكتني الكلمة، وإن سكت ملكتها. فالعاقل عندما يفكر في كلامه يملك كلامه، وعندما يطلق لسانه يملكه كلامه. فهذا اللسان إما أن يكون ملكا عليك مسلطا عليك، وإما أن تكون ملكا له. فمن ملك لسانه كان هو المتصرف في لسانه، وهو الذي يتأمل كلامه قبل أن يتكلم به، وأن يدع ما لا خير فيه من الكلام. فهذه من أعظم خصال الإيمان. وقد ذكر أهل العلم أن بداية الاستقامة هو الصمت، وأن أول مراتب الاستقامة الصمت، لأنه إذا استقام القلب استقام اللسان استقام القلب، وإذا استقام القلب استقامت الجوارح. وكلنا يعلم من نفسه ومن حاله أنه إذا تكلم في مجلس بغير ذكر فإنه يجد في نفسه بحسب ما عنده من الإيمان، يجد في نفسه ما يجد من الكلام الذي يندم عليه بعد ذلك. وإذا أمسك لسانه فإنه لا يندم، لأنه يملك الكلام، ولهذا معنى أنه يملك الكلمة كما قال الملوك أنه إذا لم يتكلم يتأمل في الكلمة، فإن كانت من الخير تكلم بها بعد ذلك، وإن كانت من الكلام الذي يترك فتركها، بخلاف لو تكلم بها فإنه يحتاج بعد ذلك أن يعتذر عنها ويكون كالعبد يعني ذليل لكلامه، ويحتاج إلى أن يعتذر وأن يذل وأن يخضع لمن تكلم فيه. وأما إذا أمسك لسانه فهو كالملك، إذا شاء تكلم وإن شاء سكت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حق الجوار في قرب الأبواب. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو عمران قال: سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. نعم. قال المصنف: باب حق الجوار في قرب الباب. حق الجوار في قرب الباب يعني الحق الخاص المتعلق بقرب الباب، وهذا يدل على أن قرب الباب أن له من الحقوق ما ليس لغيره، فكلما كان الباب أقرب كلما كانت الحقوق يعني أعظم. باب حق الجوار في قرب الأبواب، فدل على هنا أن هنا حق خاص وهو قرب الباب، وهذا مما يختص به الجار الذي يكون بابه أقرب من غيره من الجيران. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. هذا من فقه عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحصل التزاحم ولا يمكن الإهداء إلى كل الجيران، وإنما تكون الهدية لأحد الجارين، قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ يعني إلى أي الجارين أهدي عند وجود التزاحم وعدم الاستطاعة في الإهداء إلى الجميع. قال: إلى أقربهما من كبابة. إلى أقربهما من كبابة، فدل على أن الأقرب أنه أولى بالهدية عند تزاحم الأمر وعدم الاستطاعة، وهذا دليل على أن أولى الجيران بالحقوق هو الأقرب بابا لأن له حق. علل بعض العلماء هذا، قال: أن صاحب الباب القريب أو ما يقرب منك بابه هو أكثر الناس اطلاعا على ما يدخل وما يخرج في البيت، ما يدخل إلى البيت وما يخرج منه، فيكون هذا قد يتعين له حق أكثر من غيره لأنه يرى ما يدخل وما يخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب أن الجار إذا رأى شيئا أن يطعمه مما يعني رآه، فيكون هذا أولى بأن يعطيه لأن هذا مظنة اطلاعه على ما يدخل إلى البيت بخلاف الجار البعيد. وهذا دليل على أن الجار إذا ما وجد التزاحم في الهدية أنه يقدم الأقرب بابا ولا ينظر إلى المفاضلات الأخرى، كأن يكون البعيد مثلا قريب له قرابة ورحم، والقريب والأقرب بابا هو بعيد في النسب، فيقدم الأقرب بابا من هذه الجهة من جهة الإهداء، لكن من جهة أخرى لا يلزم أن يكون الجار البعيد يعني وهو قريب في النسب أن القريب مقدم عليه، ولكن هذا معلق بالهدية، هذا معلق بالهدية في أن الإهداء يكون للأقرب بابا. قال بعض العلماء: لأن هذا مظنة يعني اطلاع هذا الجار على ما يدخل ويخرج، ولهذا يهدى إليه لأنه مطلع بخلاف الجار البعيد. إذن هنا متعلق بحكمة وأمر. وأما الجار إذا كان يعني بعيدا في الباب ولكنه له حق آخر فلا شك أن النصوص جاءت مرغبة في أن الصدقة على القريب أنها صدقة وصلة رحم، لكن هذا في باب الهدية، وهذا دليل على أن الحقوق قد تتزاحم ويحتاج إلى المفاضلة بينها، وهذا من فقه الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، بخلاف ما عليه الناس اليوم فإنهم لا يعبؤون بهذا، وحتى عندما تضيق الأمور فإنهم لا ينظرون إلى السنة في من يقدم، يعني يعطي لبعض جيرانه ويقول لا يمكن أن نسع الناس ولكن نعطي بعضهم. الصحابة فيهم فقه ولديهم فقه، فيسألون حتى في تقديم من يقدمون لا بد أن يكون تقديمه بوجه شرعي، ولهذا سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذا الأمر، فأرشد إلى أن الأولى بالهدية هو الأقرب بابا. ثم إن العلماء تكلموا في الجار ومن هو الجار، فقيل إن الجار هو من يصلي معك صلاة الفجر، لأن الأصل في صلاة الفجر أن الناس يؤدونها وقد خرجوا من بيوتهم، فالرجل يصلي في المسجد الأقرب من بيته، بخلاف الأوقات الأخرى فقد يمر الرجل في الطريق فيصلي في المسجد. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الجار هو من يصلي معك صلاة الفجر في المسجد، ولا يعني بهذا لو صلى يعني رجل يعني قد مر مرورا، وأن أحد الجيران لو شغل عن صلاة الفجر أو تأخر لسبب أنه ليس بجار، لكن المقصود من يعتاد أن يصلي صلاة الفجر في هذا المسجد، فهذا المسجد هو أقرب المساجد إليه، وأقرب يعني من يصلي، وكذلك الذي يصلي في هذا المسجد فإنه كما أن هذا وهذا قريبان من المسجد، فهذا يعني تقارب الرجلين، لأن المسجد قريب من كل منهما، فقرب أحدهما للآخر يعني متحقق بقربهما من المسجد. وقيل إن الجار هو من يسمع النداء، الجار هو من يسمع النداء، وهل المقصود من يسمع النداء في المسجد أو من يسمع النداء بحيث لو نادى الرجل من بيته سمع جيرانه نداءه؟ فالمقصود أن الجار قيل من يسمع النداء بحيث لا يبعد البيت، فلو نادى مناد من البيت يسمعه الجار، فهذا هو الجار. وقيل إن الجار هو 40 بيتا من كل جهة، يعني من كل جهة يعد 40 بيتا، فكل هؤلاء من الجيران، وقيل 7 بيوت وقيل أقل وأكثر. والمقصود أن الجار يرجع أحيانا إلى العرف كما هو الآن سائد يعني في الطرقات والشوارع، يعني من كان يعني قريبا منك ويمر بك وتمر به، وقد يكون طريقه هو المرور من عند البيت أو من أمام البيت، فهؤلاء لهم حكم الجار، لأن المقصود بالجار هو من يكون قريبا منك يرى مدخلك ومخرجك ويكون قريبا منك في السكن، فهذا هو الجار. وأولاهم بالهدية هو الأقرب بابا، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عن سؤال عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كل معروف صدقة. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة. ثم ترجم المصنف في قوله: باب كل معروف صدقة، أي ما جاء في هذا المعنى أن كل معروف صدقة، كل معروف يبذل فهو صدقة، والمعروف ما عرفه المؤمنون من دينهم، ما هو معروف عند أهل الإيمان من الدين، والمنكر ما هو ما أنكره أهل العلم والإيمان من الدين. وليس المعروف ما تعارف عليه الناس في بلد، الآن يقال عرف فلان وعرف فلان، والعرف عندنا في بلدي كذا والعرف عند فلان كذا، هذا عرف يرجع إلى أعراف الناس في بلدانهم، وهذا يعمل به أحيانا، يعني في مثل المهر والنفقة وبعض الأمور يعمل بها بحسب العرف، فعرف الناس في بلد تعارفوا على شيء يعمل به، ولكن المعروف الذي جاء في النصوص أنه لا طاعة إلا في معروف، فالمقصود به المعروف من الدين، وأنه لا ينكره أهل العلم والإيمان. أهل العلم الذين اتصفوا بالعلم، والإيمان الذين اتصفوا بالإيمان وسلموا من الفسق. أما ما ينكره أهل الجهل والفسق فلا عبرة به، لأن الجاهل لا يعرف الشرع والفاسق مفرط في الدين. أما نظر أهل العلم والإيمان فهذا هو المعتبر في تحديد المعروف. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. كل معروف صدقة، يعني كل ما يؤدى إلى المسلمين من المعروف وما هو معروف من الدين أنه من الإحسان فهو صدقة. ومما يدخل في هذا الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصدقة. وكذلك ما تعارف عليه الناس من طيب الكلام أنه من المعروف في الدين، مثل أن يسلم الرجل على الرجل أو أن يسأل عن حاله، فهذا من المعروف من الدين أنه من الإحسان المسلمين، بخلاف السب والشتم فإنه منكر في الدين وعند أهل العلم والإيمان. وكذلك كل ما دلت النصوص على أنه من الإحسان ومن المعروف ومن الفضل فيما بين المسلمين فإنه صدقة إذا أداها المسلم إلى إخوانه. وهذا الحديث من جوامع الكلم، ومثل هذا الحديث ممكن أن يدخل في الأحاديث الجامعة كالأحاديث 40 النووية التي جمعها الإمام النووي وما جاء أيضا في معناها، فإن تلك الأحاديث جامعة لكثير مسائل الدين، فمثل هذا من الألفاظ الجامعة التي تشمل الكثير من الآداب والأخلاق التي يتعامل بها المسلمون فيما بينهم. وهذا مناسب لكتاب الأدب، في أن كل ما عرفه الناس أنه من الأخلاق الطيبة ومن الأفعال الطيبة فإنه من المعروف، وما أنكره الناس فإنه من المنكر. ومن المنكر الذي شاع الآن في المجتمعات وجود بعض الأشياء التي ينكرها المسلمون والمؤمنون، مثل يعني أذية الناس في مساجدهم بمثل النغمات الموسيقية التي في الجوال. فهذه كل مؤمن يعني يتصف بالعلم والإيمان فهو ينكر هذا، فدل على أن هذا من المنكر الذي يجب أن يكف عن المسلمين. فلا يأتي إنسان يقول هذه حاجة وضرورة والناس لا يستغنون عنها. كل إنسان يستخدم هذا الجهاز، وأصبح هذا الجهاز مما يعني كثر استخدامه في الناس كلهم، لكن الذي ينكر هو أن يكون هذا الجهاز مؤذي للناس يعني في مساجدهم. ومن الأشياء المنكرة أيضا التي ينكرها بعض المسلمين اليوم، وخصوصا يعني أهل هذا البلد وغيرهم من البلدان الأخرى، ما نراه من بعض الوافدين على هذا المسجد عندما يأتي الرجل وينادي بأعلى صوته يعني في مكان ينادي بعض رفقائه، فتجد أن الناس كلهم يستغربون مثل هذا الأمر، فدل على أن هذا من المنكر. وكذلك بعض الأخلاق التي نراها وهي متنافية مع أخلاق المسلمين، مما يحصل من بعض الزائرين الذين لم يعتادوا هذه الآداب في مثل هذه الأماكن، فعليهم أن ينظروا إلى أخوانهم الذين قطنوا هذه الأماكن وعرفوا الأداب والأخلاق، وينظروا كيف يتعامل الناس حتى لا يكون الإنسان شاذ يعني بين المسلمين. وكذلك من الأمور المنكرة التي سادت في المجتمعات اليوم التشبه يعني بالكفار، ما نراه في الطرقات من الألبسة يعني الفاضحة التي لا يقرها مؤمن ولا يرضاها مسلم، كل هذا من المنكر. فلا يأتي إنسان يقول الإنسان حر وهذا لباس لنا أن نلبس. كذلك حتى لو كان اللباس الآن لا يكشف العورة، ولكن أهل العلم والإيمان يكرهون هذا، مثل بعض الألبسة الشاذة التي لم نعرفها يعني في آبائنا ولا في أجدادنا، بل ولا في إخواننا ولا في أقراننا إلى وقت قريب. فجاء بعض الناس الآن يحدثون من الألبسة ومن الشعارات الجديدة التي قد تكون شعارات الكفر وشعارات الكفار، فإن هذا من المنكر. فينبغي للمسلم أن ينظر إلى ما عليه أهل العلم والإيمان وأن يكون متأسيا به، وأن ينظر إلى الأشياء التي يعني تشذ في الناس ويتجنب هذا الأمر. وهذه المسألة يعني لا يغال فيها ولا أيضا يقصر في أن يقال أن المسلم له أن يستفيد وأن ينتفع بما جد، لكن عليه أن ينظر إلى فعل أهل المروءة. ونحن نلاحظ وأذكر هذا للفائدة أن بعض الألبسة تجد، وهناك أشياء جديدة في المجتمع فيحبها الإنسان في نفسه، لكنه يكره أن يبادر إليها حتى يرى أهل العلم والفضل يلبسون هذا اللباس فيلبس. فإذا شاع في أهل العلم والفضل والمروءة افعل، وأما أن يكون الإنسان متصدرا لكل جديد فقد يكون هذا شاذ وقد يكون محل نقد يعني بين أهل العلم. فإذا رأيت شيئا جديدا وجاء في المجتمع أو من المخترعات فانظر إلى أهل العلم والفضل، فإذا رأيت أنهم لبسوا أو استعملوا هذا فكن معهم، وإذا رأيت أن هذا لا يفعله أهل المروءة وإنما يفعله بعض الجهلة أو بعض العوام أو بعض الشذاذ الذين يسارعون إلى كل جديد فأمسك عن هذا حتى تنظر إلى موقف أهل العلم والفضل حتى لا تكون محل نقد، هذا من العقل. فدائما الإنسان يراعي يعني أهل العلم والفضل في عصره ولا يكون شاذا عنه، ويكون مع أهل العلم والفضل ومع ذوي المروءة. نسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.